إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فضل الشيخ طاهر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منكرا على من ادعى أن له ولدا سبحانه هو الغني، أي تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه، يعني أنهم ادعوا الولد لله عز وجل، وهذا شيء عجيب. يعني الله سبحانه وتعالى هو مستغن عن كل هذا، ولا حاجة له، لا حاجة به إلى الولد، والناس يريدون الولد لأجل المعونة، إذا كبر احتاجه، لأجل أن يحفظه، أن يعينه، أن أما الله سبحانه وتعالى فهو مستغن عن هذا. لماذا؟ ثم كما قال بعض مشايخنا رحمهم الله، يعني إذا قيل للرجل أنه عنده ولد واحد يقول مسكين ما عنده إلا ولد، يعني لماذا لا يكون أولاد؟ ما دامت المسألة فيها ولد، لماذا هذا رب، يعني شيء يليق بالله عز وجل مثلا، هذا إذا على زعمهم الباطل. فالله يعني الرجل إذا جاءه أولاد هذا مما يمدح به، أما إذا كان ولد واحد أو ما عنده إلا بنت أو عنده بنات كما دعوا البنات، كل هذا انتقاص لله عز وجل. فرب العالمين جل وعلا هو غني عن كل هذا، فتعالى وتقدس، لذلك قال سبحانه هو الغني، يعني سبحانه تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، ولا يكون له ولد إلا أن يكون له صاحبة أيضا، وهذه مصيبة أخرى وطامة كبرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب أنهم لقد سبوا الله ما سبه أحد من العالمين، أن ادعوا لله عز وجل، ادعوا للرحمن ولده، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده، هذا أمر عظيم. ثم يقولون إخواننا، وما نقول يعني كفار ولا نقول مشركين، هؤلاء يعني كلها أديان سماوية وكلها وحدة أديان، ديان إيش يا مجانين، من يقول هذا؟ أين يعني فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، كيف تجعل هذا كهذا؟ بعض الناس حتى أكثر من هذا يحدث منهم، يقولون والله إن شفنا في بلاد الكفار معاملة الكفار أحسن من معاملة المسلمين. يقول عندي الكافر هذا الأمريكي ولا الكذا أفضل من المسلمين، والله لو فعل ما فعل وأعطاك ما أعطاك من مال وجاه كل أمور دنيا لا يساوي نعل مسلم، لا يساوي ظفر مسلم. هذا لأنه ادعى لله عز وجل ولد، هذه من أعظم المصائب والطامات. وتجدهم يصورون أيضا الملائكة بأنهم إناث وأنهم يعني بنات الله، وأن عياذا بالله طامات. نعم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه، له ما في السماوات وما في الأرض، أي فكيف يكون له ولد، أي فكيف يكون له ولد مما خلق، وكل شيء مملوك له وعبد له. إن عندكم من سلطان هو يعني من ادعوه ولدا وهو عيسى عليه السلام يتبرأ منهم، ويعني يذمهم، ويعني يعني عيسى عليه السلام وكل من ادعي أنه ولد هو بريء من هذا براءة تامة وبعيد عن هذا. ولذلك يوم القيامة يسأله الله سبحانه وتعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يتبرأ سبحانك، ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا. وعيسى بن مريم عليه السلام بريء كما قلنا ويبغض هذا، وهو أبعد ما يكون من هذا الادعاء الباطل. لذلك هم في الحقيقة ليسوا أتباع عيسى، هم في الحقيقة ليسوا أتباع عيسى بن مريم. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبغض هذا، وما أرسله الله عز وجل إلا لينهى عن الشرك كما هو الشأن في سائر الأنبياء والرسل. نعم جزاكم الله خيرا. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان، أتقولون على الله ما لا تعلمون، إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولدا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ، كما قال تعالى هنا: متاع في الدنيا، أي مدة قريبة، ثم إلينا مرجعهم، أي يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب الشديد، أي الموجع المؤلم، بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. لو تعمل هذا حتى يسمع الإخوة. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واتل عليهم أي أخبرهم واقصص عليهم أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك نبأ نوح أي خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم أي عظم عليكم مقامي أي فيكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله أي بحججه وبراهينه فعلى الله توكلت أي فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا. نعم، نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله للناس. نعم آدم رسول، لكن قوم يعني ما كان في زمن نوح شرك، وإنما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلها على التوحيد، كان الناس أمة واحدة. فبعث الله نوحا وهو من أولي العزم من الرسل، وهو أول رسول أرسله الله لقوم أشركوا، وهم أول من سنوا الشرك في الأرض. والله عز وجل له سنن في العباد، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على قومه أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح وتأتيهم المثلات. لماذا؟ لأنهم فعلوا فعله وأشركوا بالله عز وجل وعبدوا الصالحين كما فعل قوم نوح تمام. ولذلك ذكرهم بأنهم إن فعلوا فعلهم ستكون العاقبة نفس العاقبة عياذا بالله، أن الله عز وجل أغرقهم إلا من آمن مع نوح عليه السلام، وما آمن معه إلا قليل. نفس ما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم قومه ذلك هو أيضا مستمر إلى يوم القيامة، فإن أشرك الناس وعبدوا غير الله جاءهم ما جاءهم. ونحن لا نقول ولا نشمت بإخواننا في كثير من البلاد الإسلامية، لكن ما حل بها أكثره بسبب هذا الشرك. ولكن لذلك يخبر الأخ عن هذه القرية، لقد ذهبت إليها، اسمها أبو حراز ولا في السودان. هذه القرية فيها من الأضرحة والشرك شيء يعني مهول، عشرات الأضرحة. 99 ضريح. فيقولون هذه أصابها الرعب، هذا ما حصل في آخر الأيام، وحصل طبعا الكل أكيد سمع بهذا، هذا من الشرك. يصيب الله عز وجل البلاد ولو أن أهل القرى آمنوا واتخذوا، فتحنا عليهم بركات من السماء، وكذلك يمكن الله للناس ويأتي الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، وهم مهتدون. فالإيمان مع التوحيد بإذن الله سبب الأمن والأمان، وأكبر دليل على ذلك، ونسأل الله التوفيق والسداد لهذه البلاد، هي بلاد التوحيد، ونسعى على التوحيد، فالأمم تتخطف من حولهم، والحمد لله بلاد آمنة مطمئنة، ليس فيها ما في كثير من الدول التي حصل فيها ما حصل. فإن رجع الناس عما هم فيه من التوحيد والخير وكذا يصيبهم، هذا سنة، فلا بد من الحذر من الشرك، وأن يسلك الناس سبيل المجرمين. نعم. جزاكم الله خيرا. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ولا تجمعوا أمركم عليكم ملتبسا، بل أفصلوا حالكم معي، فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون، أي ولا تؤخروني ساعة واحدة، أي مهما قدرتم فافعلوا، فإني لا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء، كما قال هود لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. فإن توليتم، أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة، فما سألتكم من أجر، أي لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئا، نجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل، والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. نعم، يعني قوله فما سألتكم من أجر دليل على أن الداعي إلى الله لا يجوز أن يأخذ أجرا على هذه الطاعة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، لا يفعل ذلك إلا لله، وأن يكون حتى ما أباحه الله للمجاهدين من الغنائم، وإن كان مباحا إذا أخلص النية لله في الجهاد وجاءه هذا من غير أن تكون نيته الغنائم، فإنه ينقص من أجره، بل ينقص أكثر الأجر، فقد استعجل ثلثي الأجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فكيف بمن تكون هذه نيته وهذا قصده، أنه لا يخطب خطبة ولا يقول درسا، وإلا أريد فلوس فلوس، يعلم الناس كتاب أو سنة ويريد فلوس مال، هذا عياذ بالله ليس له إلا ما نوى، وقد يعاقبه الله، بل يعاقبه الله عز وجل ويحاسبه على هذه النية الخبيثة، إنه أراد الدنيا بعمل الآخرة عياذ بالله، ولكن يخلص النية لله عز وجل، لا يريد جزاء ولا شكورا، ولا يريد حتى من الناس أن يقولوا جزاك الله خيرا، ولا أن يعني يشكروه على هذه، وإنما يطلب الأجر والثواب من الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: فهذا نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قول نوح وأمرت أن أكون من المسلمين وقول إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين إلى آخر ما هنالك من الآيات في الأنبياء والرسل أنهم كلهم مسلمون، كلهم دينهم الإسلام، ولكن ما كما قال الله تعالى عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم وسائر الأنبياء بعده كلهم على الإسلام، لذلك قال وصى بها إبراهيم وبنيه بإيش؟ بالتوحيد وبالإسلام في هذه الآية توضح يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون. كل الأنبياء الذين جعل الله عز وجل في ذرية إبراهيم، كل الأنبياء الذين جاءوا بعده جعل في ذريته النبوة والكتاب، كلهم مسلمون. ولكن لماذا سمى الله عز وجل هذه الأمة بالإسلام، خصها بهذا؟ لعظم الإسلام فيه، الانقياد والاستسلام الله عز وجل. هو سماكم المسلمين في هذا في القرآن، سماكم الله عز وجل المسلمين لعظم وكثرة ما فيها من التسليم. كانت الأمم السابقة لا تقوم بالعمل حتى إلا بعناء وشدة، حتى يعني بنو إسرائيل رفع الله عليهم الجبل فوقه ليمتثلوا أمر الله، فما امتثلوا إلا ما رفع الله عليهم الجبل وظنوا أنه واقع به. أحسن الله عليكم. وقال يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال السحر ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ملكة سبأ أيضا قالت أسلمت مع سليمان. فالإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلذلك أي دين غير دين الإسلام لا يقبل. الذي يقول وحدة الأديان أو ما أدري إيش الأديان خرابيط هذه كلها لا أصلها في دين الله، هذا من التلبيس. وهناك مؤسسات أنشأت لأجل ماذا؟ لأجل أن يشككوا الناس في ثوابت دينهم، هذه مسألة منتهية، ومع ذلك يشككون الناس في هذا ويلبسون على الناس. فالجهل بالدين يمكن أن يلبس على الناس بسهولة جدا بسبب الجهل، فلا بد من التفقه في الدين، تعلم القرآن، تعلم السنة وفهم القرآن. الناس يشتغلون الآن ويهتمون كثيرا بحفظ القرآن وهذا شيء طيب، لكن لا يعتنون بفهم القرآن. مجلس مثل هذا كل يوم تجلس مع ابن كثير رحمه الله يفهمك ويفسر لك كتاب الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عظيم ومهم، هذا هو حال السلف. لذلك دائما أذكر كلمة طرطوشي رحمه الله، قال حفظ القرآن بلا تفسير من البدع، من البدع. ناس كثيرة ما تفهم هذه المسألة، يظنون أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني جوده تجويد، أو أنه عارف كيف يتلوه أو كيف أو يحفظه. هذا ليس هو المراد الأول من التعليم، القرآن وتعلم القرآن، تعلم القرآن وتعليمه تعليم التفسير وفهم القرآن. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الصحابة كلهم فهموا القرآن وليس كلهم حفظوا القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين يعني هذه الأمة، ولا الأمم السابقة الأنبياء كلهم كما ذكرنا مسلمون، أي من هذه الأمة. ولهذا قال: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. أولاد علات يعني كالرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة. إخوان أولاد النساء هم إخوان لعلات، يقال لهم إخوان لعلات هكذا. فإخوة لعلات الأنبياء بمعنى أن يعني مثل هذا الأب واحد والأمهات شتى، كذلك الأنبياء دينهم أصل دينهم الإسلام واحد، ولكن شرائعهم بعض الأحكام المتعلقة في دينهم تختلف. نعم. بارك الله فيكم. أيوة، هو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن تنوعت شرائعنا، وذلك معنى قوله أولاد علات، وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. وقوله تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه، أي على دينه، في الفلك وهي السفينة، وجعلناهم خلائف أي في الأرض، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أي يا محمد، كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين. والذين ينجيهم الله ينجي المصلح ولا ينجي الصالح، فمن كان صالحا قد يبدأ به، إذا كان لا يصلح ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فلذلك يجب على طالب العلم أن يبلغ العلم أقل أحواله معذرة إلى ربكم، أقل أحواله أن يرفع الإثم عن نفسه بتبليغه للدين و قيامه بواجب الدعوة إلى الله عز وجل فيما علم، فيما علم. ليس الدعوة كدعوة التبليغ، هم جهلة ويدعون، يدعون إلى ماذا؟ لا يفهمون الدين، جاهل طلع من الخمارة ولا من المقاهي ومن الفساد، اليوم غدا يخرج، تخرج لماذا؟ لتدعو إلى الله. ما هذا الهبل؟ هذا جاهل فاقد الشيء لا يعطيه. لكن نتكلم عن طلاب العلم، بلغوا عني ولو آية. هم يزعمون أن هذا ما يخرجون به، يخرجون ليعلموا ويستدلون بهذا الحديث: بلغوا عني ولو آية. آية ما فهمت معناها، وحديث ما أعرف صحيح أو لا ولا فهمت معناه، تبلغ إيش؟ عليكم السلام. فتبليغ الدين لطلاب، ويجب على طلاب العلم أقل شيء أن ينجو، ينجيه الله سبحانه وتعالى. لو جاء عذاب الله عز وجل لا ينزل به العذاب، لكن إذا بقي معهم وهو ساكت، ساكت عن الحق ولا يبلغ الدين، فهو آثم. لذلك على طلاب العلم، هو الآن الحمد لله الطرق ميسرة ومسهلة جدا لطالب العلم أن يكون له مجموعة يذكرهم بالله عز وجل، يذكر أهل بيته، ويذكر من استطاع في المسجد، يكلم الناس، يقرأ على الناس شيء من كتاب الله، شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهب الأمة، كل واحد في مكانه، في عمله، في سوقه، في كذا، الأمر معروف والنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله عز وجل حتى تكون الكفاية، حتى يقوم الناس بما وجب عليهم. فإذا ما وجدت الكفاية في الدعاة، يجب عليهم أن يوجدوا بأموالهم وبكل ما يستطيعون الكفاية في الأمة، ليسدوا ويرفعوا الإثم عن أنفسهم وعن غيرهم، ويتعاونون على هذا، فينجي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الصالحين المصلحين. وإلا الصالح يمكن أن يبدأ به عياذ بالله أو الساكت. نعم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يا إخواننا، هذه الدروس والله لو كنت يعني ما كنت وما كان وإذا كان عندك من العلم ما عندك، نحن جميعا بحاجة إليها. أنا شخصيا بحاجة إلى أن أقرأ شيء من كتاب الله في هذا الصباح، في كل صباح شيء من كتاب الله، نتدرس مع إخواننا أيضا لنتعاون على البر والتقوى، نقرأ شيء من كتاب الله ونقرأ شيء من تفسيره، كلنا بحاجة إلى ذلك. لكن في هذا الوقت، لا سيما إذا كان في سهر، تجد النعاس يأتي، فاصدق واستعن بالله وأكثر من الحوقلة، وسترى نشاطا وإعانة من الله عز وجل. أصلح النية في الانتفاع بكتاب الله عز وجل، واصدق مع الله في هذه النية، واستعن بالله، ومن ذلك أن تحوقل، تجد إعانة من الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله، يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم، هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم من بعدهم ممن بعدهم، ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل. هذا مهم، هذا الكلام. قال: المراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل. نعم. وأنجى من آمن بهم، وذلك من بعد نوح عليه السلام، فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام، فبعث الله إليهم نوح عليه السلام، ولذلك يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب والنكال، فما ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ نعم، جاءهم أفضل رسول وأنزل الله عز وجل عليهم أعظم كتاب المعجز العظيم، فما جاءه من الآيات والحجج والبراهين أضعاف أضعاف ما جاء الأمم السابقة، فلذلك إذا كذبوا بهذا بعد هذا هنا يأتيهم العذاب ويأتيهم البلاء أعظم مما جاء، يستحقون العذاب، ولكن الله عز وجل رحمهم بوجود محمد صلى الله عليه وسلم بينهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فإلا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم هو أمان، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان، وبقي الأمان الآخر موجود وهو الاستغفار والتوحيد والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله، هذا أمان ثاني من عذاب الله عز وجل الدنيوي، وقد يكون عذاب دنيوي وعذاب أخرى والعياذ بالله إذا استمر الناس على ذلك وماتوا على ذلك، فيهلكهم الله سبحانه وتعالى ويعذبهم بهذا العذاب والنكال والذل والصغار بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهكذا الأمر لا نظن هذا في المشركين يأتي مشرك العرب، لا، هذه سنن ما تبدل اليوم إلى اليوم إلى يوم القيامة، سنن واحدة، سنة الله عز وجل واحدة، فإن آمنت ووحدت الأمن والأمان، وإن أشركت وضللت وانحرفت وابتدعت وتحزبت وصرت من فرق الضلال جاء كما جاء يعني جاءتك سنة الله عز وجل. وما كان الله ليعذبهم الآية وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم. نعم شيخ، هل يقال هذا في السنة يعني وجود السنة بين الناس؟ وجود إيش؟ وجود السنة بين الناس يعني انتشار السنة بين الناس. أيوة، كوجود يعني ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هو من الأمان يحصل بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته في الناس، هذه أمان، يعني العمل بالسنة وعدم انتشار البدع ويعني الضلالات الموجودة هو أيضا سبب من أسباب الأمان، ولذلك الاستغفار من مما يحدث ويعني مما يحدثه الناس وما يقع الناس فيه هذا أيضا داخل في هذا المعنى. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. نعم، هذه قصة موسى تبدأ، فخليها إن شاء الله غدا نبدأ بها ليعني يكون الكلام حتى لا ننقطع. وين أيمن ما نراه يدخل معنا؟ ما أدري. الشيخ أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. سامحونا على تأخرنا شيخنا الله يحفظك. خيرا خيرا. أين أيمن؟ أيمن مريض والله المستعان. ادعو الله له بس. لا لا لا بأس لا بأس. طول إن شاء الله. سامحونا. الوقت أظنهم هو طلب مبكر.